السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فالعقل هو الجوهر المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، والنفس هي الجوهر المجرد عن المادة ذاتا المتعلق بها فعلا، والمادة هي ذاتا. بعد أن بين المصنف قدس سره الشريف أقسام تعريف الجوهر وتعريف العرض، دخل في بيان أقسام الجوهر. القسم الأول ما تقدم بيانه بالآن وهو العاقل، وقلنا أن الموجود الذي ليس له علاقة بالمادة مطلقة، لا من حيث الذات ولا من حيث الفعل، يسمى المجرد التام، وهي ما تسمى في الإصطلاح بالعاقل. طبعا إن شاء الله تعالى سيأتي في محله أن موجودات عالم التجرد موجودات لا يمكن أن تكون جسمية بنحو من الألفاظ، بل أساسا نفس الإنسان ذاتها ليست بجسم، ليست بمادة، بل أكثر من ذلك. صدر المتألفين رحمة الله تعالى عليه أثبت أن نفس الحيوان أيضا مجردة فضلا عن نفس الإنسان، فالتجرد ليس من خصائص الواجب سبحانه وتعالى. التجرد عن المادة، التجرد من المشتركات بين الواجب والممكن سبحانه وتعالى. يعني كما أنه يوجد عندنا مجرد واجب، يوجد عندنا مجرد ممكن الذي هو من خصائص الواجب كما تقدم هو الغنى الذاتي، أنه الغني المطلق. وإلا تتذكرون نحن قلنا حتى أن الوجود والضرورة ليس من خصائص الواجب، فإن كل موجود فهو واجب، أن الوجود كاشف الوجود به. نعم، الغنى الذاتي خصوصية الواجب، كما أن الفقر الذاتي خصوصية ممكن. إن شاء الله بحثه في الإلهيات المعنى الأخص يأتي أن نظرية التدين نظرية باطلة لا محل لها، برهانها إن شاء الله وهو نظرية المجسمة سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخص، وسيثبت بطلانها أيضا هنا. المهم نريد أن نقول أن الموجود المجرد ذاتا وفعلا هو موجود نسميه العاقل، وهو جوهرون. لماذا قلنا ذاتا وفعلا في مقابل الوجود النفسي الذي هو مجرد ذاتا لا فعلا في مقام المادة مستاجة إلى المادة النفس؟ طبعا هذا أيضا هذه النظرية بنحو القوتين بين قوتين، هذه نظرية مشائية في المسألة، فإلا صدر المتألهون يرى أن النفس تبدأ ذاتا فعلا مادية، ثم بالحركة الجوهرية تكون مجرد ذاتا لا فعلا إلى أن تتجرد ذاتا وفعلا. ليس أول وجودها مجرد ذاتا مادية فعلا بناء على نظرية صدر المتألهون، بل أول وجودها مادية ذاتا وفعلا، ثم تتجرد تجردا ذاتيا لا فعليا، ثم تتجرد تجردا ذاتيا وفعليا. هذا هو القسم الثاني من الجواهر. القسم الثالث من الجواهر هو المادة. في فصول لاحقة سيأتي إثبات المادة. مرادنا من المادة هو الاستعداد، قوة قبول الأشياء. أشرنا في أبحاث سابقة أن الموجودة ما دام في عالم الجدة فيه قابلية أن يكون شيئا أخر. ومن الواضح أن فعليته شيء وقابلية أن يكون شيئا آخر هذا شيء آخر. يعني عندما نأتي إلى الماء نقول أن الماء فيه قابلية وقوة أن يكون ماذا؟ أن يكون بخارا. الماء الآن بما هو ماء وماء وفعليته أنه ماذا؟ أنه ماء. ولكن فعليته شيء وقابليته لأن يكون بخارا شيء آخر. فإن حيثية الفعلية غير حيثية القوة. برهان سيأتي إن شاء الله لعله في الفصل الرابع في إثبات المادة الأولى في الصورة الجسمية. هناك سنبين أن حيثية القوة الأشياء هي غير حيثية فعلية ومنشئية الأثر في الأشياء. هذا الشيء الآن زير الخارجي هو استمتاع وفيه قابلية أن يكون شيئا آخر. ماذا أن يكون؟ هذا البدن أن يكون تراب. هذا البدن الذي الآن موجود ومركب من هذه العناصر والمعادن ونحو ذلك فيه قابلية ماذا؟ أن يكون ترابا أو لا يكون. فيه قابلية أن يكون ترابا ثم أن يكون نباتا ثم أن يكون شجرا ونباتا ثم يكون في صلب رجل ثم نقطة ثم علقة ومضغة وأن يكون بدل شخص آخر أو لا يمكن. فيه قابلية ذلك. نعم تتعدد الوسائط تكثر الوسائط أو تقل الوسائط. وإلا عالم المادة عالم الطبيعة مقصود عالم الطبيعة عالم الاستعداد عالم القابليات. إلى أن نخرج من عالم المادة فعندما عندها تكون عالم الفعليات. بعد هناك لا يوجد أي مجال من أن يكون الشيء شيئا آخر. من فاتك والذي ذاته أنه في النار بعد يمكن أن يكون في الجنة ولا الذي في الجنة يمكن أن يكون في النار. ومن هنا رأت هذه الأحاديث بهذا المضمون اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. مو أنها يمنعوك من العمل لا مضطرية للعمل وأنا أريد أن أعمل ويمنعوني عن ذلك. عالم ما دام الإنسان ما دام الموجود في عالم المادة عالم الاستعداد والقابليات موجودة والطريق غير مسدود إلى آخر آن ولحظة من عمر الإنسان ومن عمر ذلك موجود. وهذا إثباته سيأتي إن شاء الله في الفصول اللاحقة. إذن الجوهر الثالث ما يعبر عنه بالمادة وهو قوة الأشياء استعداد أن يكون شيئا آخر. من الواضح أنت عندما تقول هذا فيه استعداد أن يكون شيئا آخر وهذا ليس فيه استعداد. الاستعداد أمر موجود حتى تقول هذا فيه يبات ليس فيه. فالجوهر الثالث والمادة بتعبير السيد العلامة هو الجوهر الحامل للقوة. هذه القوة هي الإنسان الاستعدادي التي سيأتي بيانها بعد ذلك أو تقدم تحتها بفضل فيما سبق. أن الإنسان الاستعدادي شيء عرض يحتاج إلى مادة إلى موضوع. موضوعه ماذا؟ موضوعه المادة. فالمادة هي قوة الأشياء فيها عرض. هذا العرض ما هو؟ هو الإنسان الاستعدادي. والنسبة بين المادة وبين الإنسان الاستعدادي نسبة الجسم الطبيعي إلى الجسم التعليمي. ما هي النسبة بين الطبيعي والتعليمي؟ الطبيعي جسم امتداد في الأبعاد الثلاثة مبهم والجسم التعليمي عرض يعين ذلك الإبهام. من قبيل الجنس كيف قلنا أن الحيوان معنى مبهم يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يتحصل. من يحصله؟ الناطق. كذلك هنا نقول أن الجسم الطبيعي بالإصطلاح الفلسفي معنى مبهم. مثل لا يوجد عندنا في الواقع الخارجي جسم لا هو مكعب لا هو أسطواني لا هو كرة لا لا لا يمكن. إما هو كرة إما مكعب إما أسطواني إما مخروط ونحو ذلك. هذا الشكل يسميه ماذا؟ جسم تعليمي. والجسم التعليمي عرض الإنسان الاستعجادي أيضا عرض يحتاج إلى موضوع، موضوعه من؟ المادة التي هي حامل القوة. هذا هو الجوهر الثالث. طبعا فقط الآن بقدر تعريف هذه الجواهر فإن إثباتها سيأتي في كل فصول مستقلة. القسم الرابع من الجواهر هو الصورة الجسمية. الصورة الجسمية هي التي تعطي تلك القابلية في المادة ماذا؟ فعلية. ولكن في أي جهة تعطيها فعلية؟ تعطيها فعلية الامتداد في الجهات الثلاث فقط. أما أنها عنصر أو ليس بعنصر لا تحتاج إلى فعلية إضافية. فإذا الصورة الجسمية وهي الجوهر الرابع هي التي تفيد فعلية المادة التي هي الجوهر الثالث، ولكن تفيد الفعلية مطلقة لا من حيث الامتداد في الأبعاد الثلاثة. فإذا أرادت أن تكون عنصرا تحتاج إلى ماذا؟ إلى صورة عنصرية. إذا أرادت أن تكون معدنا تحتاج إلى صورة وراء صورة العناصر. إذا أرادت أن تكون نباتا تحتاج إلى صورة نباتية. إذا أرادت أن تكون حيوانا تحتاج إلى صورة حيوانية إلى أن نصل إلى النوع الأخير الذي هو صورة إنسانية. هذا القسم الرابع من الجواهر. القسم الخامس من الجواهر هو الجوهر الذي يتركب من المادة الأولى والصورة الجسمية والتركيب الاتحادي، يعني يوجد عندنا موجود غير المادة الأولى وغير الصورة الجسمية. وإلا إذا كان التركيب انضمامي لا يوجد عندنا جوهر جديد، مجموع جوهر. إذا جمعنا بين هذا الجوهر وذاك الجوهر هل يحصل عندنا جوهر جديد؟ لا. من قبيل لو جمعنا بين هذه النفس وهذه النفس جوهران هل يحصل عندنا جوهر ثالث؟ هنا إذا جمعنا بنحو الانضمام بين المادة الأولى وبين الصورة الجسمية لا يحصل عندنا جوهر جديد. نعم إذا اتحدت المادة والصورة الجسمية يوجد عندنا مركب حقيقي جوهر جديد نسميه الجسم، وهو الممتد فعلا في الأبعاد الثلاثة وفيه قابلية أن يكون شيئا آخر. المادة شنو كانت؟ فقط قابلية أن يكون شيئا آخر. الصورة الجسمية شنو كانت؟ تفيد فعلية الامتداد في الجهات الثلاث. الجسم هو الذي له امتداد في الجهات الثلاث وقابلية أن يكون شيئا آخر. طب هذا أحدهما منضم إلى الآخر كانضمام الحجر إلى الحجر؟ نقول لا، بينهما تركيب اتحادي وجود واحد في الخارج، ولكن العقل يحمله إلى المادة وإلى الصورة الجسمية. ولهذا قال المصنف والمادة هذه الجوهر الثالث هي الجوهر الحامل للقوة، لا قوة الذي هو الإنسان الاستعدادي. فإن المادة هي الموضوع هي المحالي، وفي عبارة هذا هي الموضوع والإنسان الاستعدادي هو العراق، هي الجوهر الحامل للقوة. هذا المادة الرابع. والصورة الجسمية هي الجوهر ولكن ماذا؟ المفيد لفعلية المادة. ولكن من أي جهة المفيد للفعلية؟ من حيث الامتدادات الثلاثة لا من حيث أي فعلية، لا أنه مفيد للفعلية مطلقا من هذه الجهة مفيد للفعلية. أما الجسم هو والجسم هو الجوهر الممتد فعلا في جهاته الثلاث، مع ماذا؟ مع أنه قابل لأن يكون شيئا آخر. طبعا عندما نقول تركيب اتحادي قاعدة عامة الإخوة يأخذوها، عندما يحصل تركيب اتحادي بين شيئين لابد أن يكون أحدهما لا متحصل والآخر متحصل، وإلا إذا كان كلاهما متحصل ماذا؟ يكون التركيب انضمامي، بعد ذلك أن يكون اتحاديا. الاتحاد إنما يعقل بين ماذا؟ بين موجود ليس له من نفسه شيء وبين موجود له من نفسه شيء. أما إذا كانت كلاهما له من نفسه شيء فلا يمكن أن يتحد الموجودان ويكون موجودا واحدا. الاتحاد ومما يقول الفلاسفة أن الاتحاد دائما يكون بين اللامتحصل والمتحصل، ولا معنى للاتحاد والتركيب الاتحادي بين المتحصلين. ومن هنا قلنا ان الجنس متى يحصل بالباطل؟ اذا كان مبهما. اما اذا صار محصلا فيصير لا بشرط يصير بشرط لا، ولهذا لا يمكن ان يسمى عليه الباطل ولا هو يحمل على الباطل. هذا تقدم بحثه فيما سبق. الى هنا بين العلامة ان اقسام الجوهر، الان يريد ان يبين ان نسبة الجوهر الى هذه الاقسام الخمسة ليس على السواء. نسبة الجوهر الى المادة الى الجسم الى العاقل نسبة الحيوان الى الانسان، يعني ماذا؟ يعني جنس مأخوذ في ماهيتها. هذه الاقسام الثلاثة. اما نسبة الجوهر عندما نقول الصورة داخلة تحت الجوهر، ان داخلة تحت الجوهر ليس من قبيل عندما نقول الجسم داخل تحت الجوهر. يعني ما هو الفرق؟ يقول المصنف الجوهر عندما يحمل على الجسم يحمل بالحمل الاولي. اذا حمل بالحمل الاولي يعني معناه ماذا؟ معناه انه جزء ماهو، لان الذي يحمل بالحمل الاولي على شيء يعني انه مأخوذ في ماهية ذلك الشيء. فهل يحمل الجنس على الناس الجوهر على الناس وعلى الصورة الجسمية بالحمل الاولي او لا يحمل؟ هنا يريد ان يقول المصنف لا يحمل. لماذا لا يحمل؟ يقول لاننا قلنا فيما سبق بان الباطل ليس مندرجا تحت جنسه، والا لازم التمثل ان يكون الباطل فصل. والصورة الجسمية هي ماذا؟ هي فصل لانها شيء اخر. الا فيما سبق ان الصورة هي ماذا؟ هي الفصل، ولكن بشرط لا، كما ان الفصل هو الصورة ولكن لا بشرط. ونحن في احكام الفصل ما بينا في احكام الفصل بينا ان الفصل ليس مندرجا تحت جنسه. ما معنى ليس مندرجا تحت جنسه؟ يعني ان ذلك الجنس ليس حدا جزءا ماهويا في الفصل، الا يلزم ان يكون الفصل نوعا ويكون للفصل فصل الى غير النهايات. اذا عندما نقول من اقسام الجوهر الصورة الجسمية، هل هو من قبيل عندما نقول من اقسام الجوهر الجنس؟ لا، لان الجوهر يحمل على الجسم بالحمل الاولي. وهل يحمل على الصورة الجسمية بالحمل الاولي؟ لا. طب لا يحمل عليه؟ نقول لا يحمل عليه لكن بالحمل الشائع. فعملي الصورة الجسمية موجودة حسب التعريف تقدمة ان الجوهر هو الماهية التي اذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغني، وهنا الصورة الجسمية موجودة في محل، ولكن المحل مستغني او غير مستغني. غير مستغني محتاج لانه يفيد فعلية المادة، فإن هو جوهر. ولكن جوهري عندما يحمل عليه الجوهر يحمل عليه بعنوان الحمل الشائع، يعني في الوجود الخارجي متحدان مع الجوهر، لا أنه في المفهوم أحدهما عين الآخر. فإذا فالصورة الجسمية غير مندرجة تحت الجوهر. النفس ماذا؟ النفس ما سبق أن النفس ماذا؟ فصل الإنسان. فإذا صارت فصل الإنسان إذا لا يمكن أن تكون مندرجة أيضا تحت مقولة الجوهر. فليس الجوهر جزءا ماهويا في الناس. فتحصل مما تقدم أن نسبة الجوهر إلى أقسام الثلاثة وهي الجسم العاقل المادة ماذا؟ نسبة الجنس إلى الأنواع. ولكن نسبة الجوهر إلى النفس والصورة الجسمية نسبة ماذا؟ نسبة العرض العام إلى ما تحته. يعني يكون معقول فلسفي بعد لا يكون معقولا ما هي بالنسبة إليها. قال ودخول الصورة الجسمية في التقسيم دخول بالعرض، لأنه دخول بالذات لأنه ليس من الأقسام، ليس في عرض تلك الأقسام. فكما أن الجوهر بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة يؤمن عليها بالحمل الأولي، لا يؤمن على الصورة الجسمية والنفس بالحمل الأولي. لماذا؟ لأنه تقدم فيما سبق، لأن الصورة الصورة الجسمية في المقام هي الفاصل، ولكن مأخوذا بشرط لا. وقد تقدم فيما سبق وفصول الجواهر غير مندرجة تحت مقولة الجوهر. الإخوة يتذكرون في بحث الحمل الأولي في بحث الوجود الذهني قلنا أن الإنجراج ما بأي معنى، بينا معنى الإنجراج هنا غير مندرجة تحت مقولة الجوهر. نعم، وإن صدق عليها على الصورة النفسية على الصورة الجسمية الجوهر، ولكن صدقا شائعا بالحمل الشائع لا بالحمل الأولي، صدقا عرضيا كيف صدق مفهوم العرض على المقولات التسع العرضية. وإن صدق عليها أي على الصورة الجسمية الجوهر ولكن بالحمل الشائع، كما عرفت في بحث الماهية عندما بينا أن الفرق غير مندرج تحت جنسه، ويجري نظير الكلام في الناس، فإن الناس أيضا هي فصل إنسان، هي صورة إنسان. ولهذا يقول لأن الناس فيما له نفس هي صورة من نوع الجوهر في الحاشية، وفصول الجواهر ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر بالحمل الأولي، وإن كانت مندرجة تحت يصدق عليها الجوهر بالحمل الشائع. إذا اقترحت هذه الأقسام الخمسة، الآن نأتي إلى كل واحد من هذه الأقسام الخمسة. القسم الأول هو الجسم، نبدأ بالجسم. يقول العلامة في أول مبحث الجسم، يقول نحن لا نحتاج إلى قيام البرهان لإثبات الجسم لأن وجوده لا ريب فيه. إنكار الجسم يعني إنكار عالم الطبيعة، وإثبات هذا العالم وثبوت هذا العالم بديهي لا ينكره إلا معاند، لا ينكره إلا من يريد أن يعاند ويصادم الواقع، وإلا الواقع غير قابل للإنكار. إذن أصل الجسمية مما لا ريب فيها، فنحن الموجبة الجزئية، نحن توجد عندنا أجسام ممتدة في الأبعاد الثلاثة، فهذه الأجسام متناهية غير متناهية، عددها كذا عددها غير كذا أقسامها، هذا كل واحد منها يحتاج إلى برهان وإلى دليل. أصل الجسمية يعني يوجد عندنا موجود ممتد في الأبعاد الثلاثة، هذا مما لا ريب فيه. طبعا هذه المسألة من موارد الخلاف بين المدرسة الواقعية والمدرسة المثالية. المثاليون ينكرون أن يوجد هناك واقع مادي، يقول كل ما يوجد هو تخيلات الذهن وإلا لا يوجد عندنا أمر واقعي. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه لمثل هؤلاء في النتيجة يصل إلى هذه الحالة، يقول أن مثل هؤلاء لا يفيد معهم إلا الكيل. يقول هذا الذي ينكر كل شيء خذوا وضعه في النار، انقار احتلت ان لا يوجد اي شيء، وانت تنكر اي شيء، قال طريقه واخر الدواء هو الكيل، انه هذا خذه وضعه في النار، ان جاع لا تعطيه الطعام، ان قال انا جائع قل لا فرق لانه لا يوجد عندنا جائع، فكل شيء لا يوجدها، ان عطش لا تعطيه شيء، وهكذا. اذا اصل المادة مفروغ عنها. طبعا وإن كان السيد الشهيد رحمة الله تعالى على بنحو الجملة المعترفة في الأسس المنطقية قال نحن نستطيع بواسطة حساب الاحتمال ونظرية الاحتمال أن نثبت العالم المادي أيضا، يعني المنكر لعالم المادة إن لم يقبل بداهة عالم المادة نحن نطيب له البرهان، ولكن بناء على نظرية الاحتمال لإثبات عالم المادة. وهذا أحد منجزات نظرية الاحتمال، أنه بواسطة نظرية الاحتمال يمكن إثبات عالم المادة. قال في الجسم لا ريب أن هناك أجساما مختلفة تشترك في أصل الجسمية، هذا لا ريب في أصل الجسمية، هذا من القدر المتيقن فيه، وهذا مما لم يشك فيه أحد. ومن هنا بعد نحن لا نحتاج إلى تدشن إقامة برهان لإثبات أن هناك جسما تحمل الموجبة الجسمية. التي الجسمية ما هي؟ التي هي الجوهر المنتج في الجهات الثلاث. إذن فالجسم بما هو جسم قابل للانقسام في جهاته المفروضة، هذه المفروضة الثلاث نقطة. هذه هنا انتهت. هذا إلى هنا كان البحث فلسفيا. يعني الحكيم الفيلسوف لابد أن يثبت الجسم، يقول أن هناك موجود يسمى الجسم وهو المنطق الأبعاد الثلاثة، ثم يعطيه بيد من؟ بيد العالم الطبيعي بالاصطلاح الفلسفي، ويعطيه بيد الفيزيائي بالاصطلاح الحديث، لأن الفيزياء سلمة مترجمة عن الطبيعة بالاصطلاح الإسلامي، فيزياء ترجمة للطبيعة الموجودة عندنا، نعطيه بيد من؟ بيد الفيزيائي في العلوم الحديثة، نقول حلا لنا هذا الجسم، هل تراه منفصل أو أنه تراه منفصل مركب من أجزاء؟ وهذه الأجزاء متناهية غير متناهية، هذه الأجزاء بالقوة بالفعل. بعد هذا البحث كله بحث طبيعي لا علاقة له بالفلسفة، يعني يرجع إلى التجربة تماما، وإدخاله هنا إدخال ما ليس من الفلسفة في الفلسفة. ومن هنا كان يشتغل على الفلسفة بناء على هذه البحوث، لأنه كان يثبت بعد ذلك بطلان جملة من هذه البحوث. كان يتصورون ماذا؟ بطلان الفلسفة، مع أن هذه البحوث مو بحوث فلسفية، لأن البحث الفلسفي هو الذي يستعمل فيه منهج التعقلي، منهج القياسي للاستدلال، وهذا لا علاقة له بالاستدلال، وإنما يرتبط بالمنهج التجريبي المحض. الفيزيائي في مختبره لا بد أن يحلل من الجسم، يثبت لنا أن هذا نقول جسمه متصل ومنفصل، والذي يظهر للحس ما هو متصل. هنا يأتي هذا السؤال، هذا الذي يظهر للحس أنه واحد متصل، هل هو في واقعه أيضا واحد متصل، أو أن في واقعه يختلف عما هو عند الحس؟ والحس عندما يراه واحد إما هو من خطأ البصر، وإما هو ماذا؟ من ضعف الحواس، لأن الحواس لا تستطيع أن تدرك الفواصل الجزئية القائمة بين هذه موجود الواحد المنفصل أجزاؤه بعضه عن البعض الآخر. هنا لابد أن يكون الإنسان متسلحا بالعلم، بالعلم التجريبي، حتى أنه يستطيع أن يثبت لنا أن هذا واحد المتصل أو أنه أجزاء منفصلة. ولكنه باعتبار أنه البحوث فيما سبق كانت متداخلة بعضها مع البعض، فلهذا تجدون أن الحكيم السرجواني رحمة الله تعالى عليه يبحث في كتابه حتى علم المعاد، فمن بينه أنت تجد علم المعادن أكثر من هذا، تجد علم كائنات الجو، حتى كائنات الجو يقول أن نبحثها بالبحث الفلسفي، بس نشوفه شو يطلع من بعد نتيجة نطلع احنا. الكواكب يريد أن نبحثها بالدليل الفلسفي بالدليل العقلي، أنا جالس في بيتي وأريد أن أعرف أن الكواكب وضعها ماذا وبالدليل الفلسفي. ومن هنا كانوا يقولون بأن الكواكب لا تقبل الفرق والانكسار للدليل الفلسفي. هؤلاء كانوا يرون أن الشمس أن القمر والكواكب الأخرى لا تقبل لا الخرق أن نقتطع منها جزء ولا نربط بها جزء، لا تقبل الخرق ولا تقبل الانكسار. فذكروا أحكام خاصة للأسماك، فذكروا أيضا نفوس خاصة للأسماك، وهكذا نتيجة هذا الخلق الموجود بين البحث الفلسفي والبحث الطبيعي التجريبي. وهذا إحدى إنجازات الفلسفة الإسلامية وفلسفة صدر المتألمين التي استطاعت أن تعزل البحث الفلسفي عن البحث الطبيعي، ولهذا أنت لا تجد الطبيعيات في الأسفل. في الأسفل لا يوجد عندنا عنوان تحت عنوان الطبيعيات، وإن كانت هذه الطبعات الجديدة طبعات الجديدة يظهر أن الذين طبعوها وإن كانوا من أهل الفهم إلا أنهم لم يكونوا مطلعين على حقيقة الأسرار، بحثوا من أول الأسرار إلى آخر الأسرار لم يجدوا مرحلة الطبيعي، هم قاموا في الجزء الرابع كتبوا المرحلة الطبيعي، مع أن في القديمة ما موجودة المرحلة الطبيعي. لأنه أساس الأفكار ليس بالطبيعيات بالجوة الإلهيات بالمعنى الأعم بالمعنى الأخر. يعني الطبيعيات تدخل في الفلسفة. لكن مما يعتبره عن الحكيم السجواري لم يستطيع غفر المتألمين في المنظومة ورتب كتابه على ما رتبه الشيخ في الشفاء والإشارات. يعني أدخل فيه الطبيعيات وأدخل فيه الجثث التي ترتبط بالمعادن وكائنات الجو والنباتات والخزاني على أي نحو. من هنا فلهذا هذا البحث بعد بحث فيزيائي محض لا علاقة له بجحر هذا تجد هذه الأقوال المختلفة. قولان أساسيان عند الفقهاء والفلاسفة في هذه المسألة. القول الأول يقول أن هذا الجسم الواحد الذي يظهر بالحس أنه متصل هو في واقعه أيضا متصل. وهذا القول ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أو القول الأول في هذا القول يقول أنه قابل للحكمة وما يجب في أجزاءه بالتأثير أجزاءه بعد ماذا؟ بالقوة. لأنه هو واحد متصل كما هو في الحس كذلك هو في الواقع وفي المقام السبيل ولكن قابل للقسمة إلى أجزاء فتقابل للقسمة إلى أجزاء متناهية أو غير متناهية من القولات. قول يقول يقبل القسمة إلى أجزاء متناهية وقول يقول يقبل الأجزاء إلى يقبل القسمة إلى أجزاء غير متناهية وتجيبه بالفعل هو متصل. هذا هو القول الأول وتحته قول. القول الثاني يقول هذا الذي يظهر للحس بأنه متصل هذا ليس متصلا في واقعه بل هو ماذا؟ منفصل أجزاء متعددة أجزاء متعددة. هذه الأجزاء المتعددة تحت هذا القول توجد أقوال ثلاث. القول الأول يقول أن هذه الأجزاء لا تقبل القسمة الخارجية أجزاء بالفعل لا تقبل القسمة الخارجية نصل إلى حد بعد لا يمكن أن نقسمها بأي طريقة ولكن تقبل القسمة الوهمية والقسمة العقلية لأن الحاجة والحاجة قابلة للتقسيم إلى قسمين وكل جزء قابل للتقسيم إلى جزئين وحدين. هذا قول. القول الثاني يقول بأنه لا تقبل القسمة لا خارجا ولا وهما ولا عقلا فرقه عن الثالث واضح لكن خارجا لا يقبل وهما وعقلا يقبل ولكن هذا يقول لا خارجا ولا وهما ولا عقلا. فنسألهم هذه الأجزاء التي هي بالفعل متناهية أو غير متناهية يوجد تحت هذا القول قول. قول يقول أنها متناهية وقول يقول أنها ماذا؟ غير متناهية. فنجيب الأقوال الآن نقرأ الأقوال. قال وله قال من هنا مطلب جديد بحث طبيعي فيزيائي لا علاقة له بالفلسفة. ومن هنا كلما قالت الفيزياء في ذلك نحن لا نفهم ما علاقة لأن أصل الكتب موضوعية نأخذها ونرتب عليها البحث الفلسفي. فإذا بطلت بعد الفيزياء تتحمل المسؤولية دون فلسفة تتحمل المسؤولية. نحن نأخذ هذا كتب موضوعية من العلوم الطبيعية أما حتى من عملية الإبصار كيف تحدث؟ تعرف في النظريات في علم النفس الفلسفي في النظرية عملية الأبصار ما بد ماذا؟ أن نأتي إلى العلوم الطبيعية الحديثة الجزئية الحديثة تقول أن عملية الأبصار كيف تحدث ونأخذها كأصل موضوعي من العلوم الحديثة. قال وله وحدة اتصالية عند الحس وهذا أمر مجدد هذا واحد متصل. فالآن السؤال المطروح فهل هو متصل واحد في الحقيقة كما هو عند الحس؟ هذا قوله. قوله مجموعة أجزاء ذات تواصل على خلاف ما عند الحس. هذا هو القول الثاني. وتحت القول الأول قولان وتحت القول الثاني أقوال ثلاثة فالمجموع خمس. وعلى الأول فهل الأقسام التي موجودة بالقوة لأن موجودة بالفعل في الخارج فهل الأجزاء أقسام التي موجودة بالقوة متناهية أو غير متناهية؟ القول الأول متناهية ونسب إلى الشهر الثاني والقول الثاني غير متناهية ونسب إلى مشهور فقهاء الإسلام كالفارابي والشافعي وإلى الطائفة. وعلى الثاني أي أن هذا الجسم الظاهر عند الحس متصل هو في واقعه ماذا؟ مجموعة أجزاء بالفعل، وعلى الثاني فهل الأقسام التي هي بالفعل كما هو المفروض وهي التي انتهى التجزي إليها؟ النتيجة التجزي يقف إلى حد، وهذه نظرية الذي لا يتجزى كما تأتي إشارة إليه. هذا التقسيم، هذا الجزء اللي ما نقسمه ثم نقسمه ثم نقسمه نصل إلى جزء بعد ماذا؟ لا يقبل القسمة الخارجية. لا تقبل الانقسام خارجا لكن تقبله وهما عقلان، فما نسب إلى ديمقراطية فكمائيون. لكونها لماذا لا تنقسم، لا تقبل الانقسام الخارجي وتقبل الانقسام الوهمي والعقلي؟ قال لكون هذه الأجزاء الصغار، لكون هذه الأجزاء أجساما صغارا ذوات حجم. هذا في قبال بعض المتكلمين يقول هذه الأجزاء الصغار ليست لها حجم، وياتي بيانه ذوات حجم. هذا قوله أو أنها لا تقبل الانقسام، هذه الأجزاء التي وصلنا إليها بالتقسيم إلى هذا الحد لا تقبل الانقسام لا خارجا ولا وهما ولا عقلا. لماذا؟ لعدم اشتمالها على حد. فإذا لم تكن مشتملة على حد فلا معنى لأن تكون منقسمة خارجا ذهنا وعقلا. الذي له حد قابل للقسمة، وما ليس له حجم فليس قابل للقسمة. شو سيدنا قد ليس لها حجم على معين اعرف انها اجزاء، يقول لكن تقبل الاشاره الحسيه. سبحان الله، من الاعاجيب هل ليس لها حجم ان تقبل الاشاره الحسيه؟ طبعا ليس العجيب من زلزلته. النقطه الفلسفيه، النقطه نهايه الخط وليس لها انتداب، لكن مع ذلك تقبل الاشاره الحسيه. أما في الاصطلاح الفلسفي هذا يقول تبتون الخط في الاصطلاح الفلسفي هو الذي يشتمل على بعد واحد، الصف هو الذي يشتمل على بعدين، والجسم هو الذي يشتمل على أبعاد ثلاثة. مو الخط الذي نقصته على الورقة، هذا الجسم، هذا بالاصطلاح الرياضي خط، ونسميه بالاصطلاح الفلسفي هذا الجسم لأنه جرم ويحتاج له الجرم والحجم. الخط مرادنا من خط انتهاء السطح، هذا المكان الذي ينتهي فيه هذا السطح بعد هذا السطح لا يوجد شيء، هذا انتهاء السطح يسميه ماذا؟ خط. طب الآن لو جئنا إلى هذا الخط الذي هو بعد واحد، نهاية الخط، نهاية الخط ماذا بعد؟ يعني في المورد الذي بعد لا يوجد امتداد الخط يسمى نقطة. فالنقطة انتهاء الخط، يعني عندها يعدم الخط، فالنقطة تكون ماذا؟ أمرا عدميا. الخط له امتداد، ولكن النقطة، ولكن النقطة التي هي انتهاء الخط أيضا له لها امتداد؟ لا، انتهاء الخط، ولكن مع ذلك تقبل من إشارة الفلسفية، وهي أنها تقول أن الخط انتهى هنا. فإذا هم يقولون بأن هذه الأجسام الصغار ليس لها حجم ولكنها تقبل الإشارة الحسية كالنقطة الفلسفية. قال لعدم اشتمالها على حجم، لا تقبل، ليس مشتملة على حجم فتقبل الإشارة الحسية أو لا؟ قال وإنما تقبل الإشارة الحسية وهي تحت هذا القول الثاني من القول الثاني. لما قلنا القول الاول فيه قولان انتهينا، لذلك اتينا الى القول الثاني وهي اجزاء بالفعل. قلنا يوجد فيه قولان رئيسيان، اولا لا تقبل القسمه الخارجيه ولكن تقبل القسمه الوهميه والعقليه، وثانيا لا تقبل القسمه لا الخارجيه ولا الوهميه ولا العقليه. فبنسالهم هذه الاجزاء التي لا حجم لها والتي تقبل الاشاره الحسيه متناهيه او غير متناهيه في القولان، قول يقول متناهية وقول يقول غير متناهية، وهي متناهية أو غير متناهية، ولكل من الشقوق المذكورة قائل فالأقوال خمسة. طبعا في الأقوال خمسة هنا وإلا في النهاية هناك أقوال أخرى تشير إليه. الأول القسم، قول الأول ما هو؟ بعد طرح من التقسيم أن الجسم الذي عند الحس متصل واحد في واقعه ايضا متصل واحد ولكن اجزاءه المسيد القوة متناهية. ان الجسم متصل واحد بحسب الحقيقة كما هو عند الحس كما هو عند الحس وله عند هذا الجسم الواحد اجزاء بالقوة والا بالفعل فهو متصل واحد متناهية هذه الاجزاء التي بالقوة. ونسب الى الشهر الثاني. القول الثاني انه متصل حقيقة كما هو متصل حسا هذا اشتراطه مع القول الاول وهو منقسم الانقسامات غير متناهية وهذا وجه اشتراطه عن القول الاول. القول ما معنى غير متناهي؟ انتم ذكرتم في محله ان اللاتناهي في عالم المادة مخالف عالم المادة متناهي كيف تقولون بأن هذه الأجزاء غير متناهية؟ تقول ها هذه الأجزاء غير متناهية بلو معنى غير متناهية بالفعل بل هي غير متناهية بالقوة ولا تناقض بين أن يقول أن نقول أن هذا الجسم متناهي بالفعل وغير متناهي بالقوة لأن واحد من وحدات اجتماع النقيض النظر أن يكون كلاهما بالقوة أن يكون كلاهما بالفعل أما إذا كان أحدهما بالقوة والآخر بالفعل فلا تناقض. زيد موجود بالقوة محجوب بالفعل تناقض. كذلك هنا عندما نقول له أجزاء بالقوة غير متناهية يعني نريد أن نقول لا نصل إلى حد فقط القسمة نحن نقول أن العدد غير متناهي لكن العدد غير متناهي يعني الجنس غير متناهي لا أي عدد صرفت في هذا العالم ولو جلست من أول العالم إلى آخر العالم وأضفت رقما إلى رقم في النتيجة العدد ماذا؟ متناهي ولكن أي عدد عدد وصل يقف العدد هناك ويمكن أن يضاف إليه شيء ويمكن أن يضاف إليه شيء هذا معنى أنه لا تناهي أو عدم المتناهي أن لا يقفين يعني دائما هو متناهي بالفعل ولكنه دليل متناهي بالقوة ولا الدليل على استحالة مثل هذا لا تناهي بالقوة الذي هو المستحيل هو لا تناهي بالقوة. والحكيم يقول أن هذه الأجزاء التي بالقوة وأن هذا بالقوة واحد بالقوة واحد واقعة هذه الأجزاء قابلة للقسمة تسأل إلى أي مقدار استطعنا أن نقسمها خارجا نقسمها بعد ذلك لم يستطع يأتي دور الوهم الوهم يأخذ صورة من هذا الجزء الذي يوصل إليه بالتقسيم ويقسمه إلى جزئين ثم يقسمه ثم يقسمه إلى أن الوهم بعد لا يستطيع أن يستطيع بصورة من صغر تلك إلى ذلك الجزء يأتي دور العقل العقل يقول حيث أن هذا التقسيم لا يؤذن الحاجم إذا ماذا؟ وما له حجم العقل بقوة بالدليل العقلي يقول وما له حجم قابل للقسمة إلى قسمين. طبعا هذا مبرهن عليه أن ما له حجم لا ينفي بالتقسيم أن ينعدم حجمه كما سيأتي بيان. قال الثاني فهو المنسوب إلى الحكماء أن هذا الجسم الواحد المتصل أنه متصل حقيقة كما هو متصل حسا وهو منفصل انقسامات غير متناهية ولكن بينه هذا غير متناهي بمعنى لا يقفها وإن كان متناهي بالفعل دائما أي أنه يقبل الانقسام الخارجي إما بقطع أو يقبل الانقسام الخارجي باختلاف عرضين هذه الورقة تستطيع أنه بهذا الوجه تصدرها بلون وبهذا الوجه تصدرها بلون آخر إذا معناه ماذا؟ هذه مرتبة يمكن تقسيمها إلى شيئين وإلا إذا لم يمكن ولا يمكن أن تكون واحدة سوداء واحدة بيضاء لأن البياض والسواد متغابان لا يجتمعان في شيء واحد هذا دليل على أنها ماذا؟ قابلة للقسمة. قال أي باختلاف عرضين ونحوه كما لو أخذت خطا في وسطهما أيضا هو يؤدي إلى الاكتفاء. حتى إذا لم تعمل الآلات القطاعة في تقسيمه يتغير بعد التجربة العلم قدرته إلى هنا. فلهذا العلم لا يستطيع أن يصل إلى حد يقول بعد لا يمكن تقسيمه. لا الآن أنت لا تستطيع أن تقسمه إلا هو الواقع الخارجي. يمكن بعد ذلك أن يأتي ماذا؟ عالم آخر، يأتي جهاز آخر، آلة أخرى تقطعه أيضا. قال يتجره فلا قسمه الواهي حتى إذا عجز عن تصوره، لأن الواهي القوة التي تدرك الصور الجزئية. يتغره البالغ حسن الأصل كليا، بنحو الذكر الكلي مو في هذا الجزء أو هذا الجزء، لأن العاقل دائما أحكامه كلية. العاقل لا ينام الجزئيات حتى يدرك هذا أو ذاك. العاقل لا يثبت لنا أنها نبي أو ليس بنبي، لا علاقة له بهذا. العاقل يقول أن الله لا بد أن يبعث نبيا. من هو النبي؟ تعين النبي بعد من يكون من العاقل؟ تعين النبي موصول ماذا؟ من الدليل من الشارع. حكم العاقل كليا بأنه كلما قسم إلى أجزاء صار الجزء الحاصل لكونه إذا حاج له طرف غير طرف، وله طرفان يقبل القسمة من غير وقوفين. لماذا من غير وقوفين؟ فإن يريد القسمة لا يحكم الحاج. ولذا نحو الإجمال، لماذا أن يريد القسمة لا يحكم الحاج؟ لأن إذا كان يريد القسمة يحكم الحاج، أنت لا بد أن ترجع. إذا بالقسمة انعدمت الحدود، فأنا نضع حجما، نضع شيئا لا حجم له، إلى جنب جزء لا حجم له. قد اجتمعت مليارات من الأجزاء التي لا حجم لها، هل يمكن أن يوجد جسم لبقان؟ نقطة لا امتداد لها، بإغاثة نقطة لا امتداد لها، بإغاثة نقطة لا امتداد لها. لو اجتمعت مليارات النقاط التي لا امتداد لها، يمكن أن يوجد عندنا خط؟ فهذا الحكيم يقول لا بد ويستحيل أن القسمة تحجب الحاجز، وإلا لو أن القسمة أعدمت الحاجز. الآن نرجع، تنازلنا إلى أن وصلنا إلى أن القسمة أعدمت الحاجز، فنريد أن نرجع نقول هذا الجسم مركب من هذه الأجزاء التي لا حجم لها. فمن هنا تظهر بطلان نظرية الرياضيين جدد الذين يقولون ان كل خط مركب من نقاط لا نهاية لها. شرح بحث الخط لديه، لان هذا القول لا معنى لها، لان ان كان المراد من النقطة يعني الذي له الانتباه، فالخط المتناهي لا يمكن ان يكون مركب من نقاط غير متناهية، والا يلزم ان يكون المتناهي غير متناهي. وان كان مراده من النقطة يعني الذي لا امتداد له، فاجتماع مليارات او ما لا نهاية له من الامتداد مما لا امتداد له لا يجد لنا موجودا له امتداد، لانه اذا كان لا تناهي صدق فليحصل ماذا من حيث الامتداد؟ ايضا صدق. قال فان يريد القسم لا يقبل الفاجئ ونسب الى الفقهاء. هذا فيما ارتبط بالقول الاول والثاني. وأما القول الثالث، هذا قرأناه هذه الأقوال فقط لتصدقها. قال الثالث أنه الجسم مجموعة أجزاء صغار صلبة، هذه يرتبة بأن الجسم ليس في واقعه كما هو عند الحس، أنه مجموعة أجزاء صغار صلبة لا تخلو من حجم يقبل القسمة الوهمية والعقلية دون القسمة الخارجية. ولعل هذه هي النظرية الحديثة في الفيزياء الذرية الآن، لأنه نحن نصل إلى تلك الجذريات مثل النيوترون أو النيرات أو أي شيء أو بروتونات، في النتيجة نصل إلى شيء بعد غير قابل للقسمة الخارجية. ونصل إلى هذه المقابل في القسماء اليونان. الرابع أنه معلق من أجزاء لا تتجزأ، فذاك كان يقول خارجا تتجزأ لا تتجزأ، ولكن وهما عقلا تتجزأ. هؤلاء يقولون لا خارجا ولا وهما ولا عقلا، لها حجم يقولون ولا حجم لها، فإنما تقبل الإشارة الحسية، وإنما تقبل الإشارة الحسية وهي متناهية ذات تواصل في الجسم. فتقول مثلا عندما نأتي إلى هذا الجسم نجد أنه ماذا؟ قابل للقطع إلى قسمين. فتقول هذه الآلة القطاعة عندما تقطع تمر من هذه التواصل القائمة بين الأجسام، وإلا الأجسام بنفسها غير قابلة للتقسيم الثالث. فأنا ما أعلم دائمين لماذا هذه المختصة بشكل اللي واحد مستقيم إذا يقسمها أما أي نحن نقول أنها بالإرادة تختص بشكل حتى أن الآلات القطاعة لا تقصرها، وهي متناهية عندما يصير البحث التجديد يأتي إلى الفلسفة يصير هذا البحث، وهي متناهية ذات تواصل في الجسم تمر الآلة القطاعة من مواضع الفاصل ونسب إلى جذور المتكلمين. بس إذا كان عقلهم في المسألة عرفوا فماذا مثل ماذا يحسبون في الإلهيات معه. الخامس تأليف الجسم منها أي من تلك الأجزاء كما في القول الرابع إلا أنها ماذا؟ غير متناهية. مثل الكلام تأتي الحمد لله.